السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة السبت من يوم الجمعة، ندرس السيرة النبوية العطرة من كتاب هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محب. وها نحن مع حق مع عاشر الحقوق لنبينا صلى الله عليه وسلم. يتقدم لنا أن للنبي صلى الله عليه وسلم حقوقا على كل مؤمن ومؤمنة. هذه الحقوق: أولا الإيمان به، ثانيا محبته، ثالثا متابعته، رابعا الاقتداء به، خامسا توقيره، سادسا تعظيم شأنه، ثامنا وجوب النصح له، تاسعا محبة آل بيته ومحبة أصحابه، والعاشر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ودرسنا هذه الحقوق، ونحن الآن مع آخر حق، ألا وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنصغ مستمعين. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: هذا آخر الحقوق العشرة الواجبة علينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب هذه السيرة العطرة. الواجب له على كل مؤمن ومؤمنة، الواجب له على كل مؤمن ومؤمنة هو الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. إن هذا الحق الواجب الأكيد ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. هذا الحق الواجب على كل مؤمن ومؤمنة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الصلاة والسلام عليه. هذا الحق واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. والأدلة: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أليس هذا أمر الله؟ ما معنى صلوا؟ أمر من صلى يصلي، وسلموا عليه تسليما، من سورة الأحزاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل علي. رغم أنف امرئ أي أذله الله في التراب، إنسان ذكرت عنده بين يديه ولم يصل علي، أي ولم يقل صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. صلوا علي حيثما كنتم، في البر، في البحر، في الجو، في الشرق، في الغرب، تحت الأرض، صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. والآن لا يشك في هذا إلا أحمق. الآن كشف الله الستار وأصبح الناس في أقصى الشرق في أقصى الغرب يتحدثون مع بعضهم بعض في السماء والأرض. ما هذه الأمواج الأثيرية؟ من أوجدها؟ من كشف النقاب عنها؟ من أزال الستار عنها؟ فأصبح الناس يتحدثون ويشاهد بعضهم بعضا وهم بين آلاف الأميال. فصلوا عليه صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال له أصحابه رضوان الله عليهم، ماذا قالوا له صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له: أما السلام عليك فقد عرفناه. إذ نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ونحن بين يدي الله، وقد نصب الرحمن وجهه لنا ونحن في الصلاة، نقول التحيات لله والصلوات والطيبات كلها لله، ثم نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وجها لوجه. فلما علمهم صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، السلام عليه، قالوا: أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ علمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرفتم كيف نصلي عليه وكيف نسلم؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إذا كنت أمام قبره الشريف، وإذا كنت بعيد عن ذلك حيثما كنت وأنت تصلي وتجلس للتحية، تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم تصلي عليه إن كنت تريد دار السلام. قال: فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واجبة في الجملة، وتتأكد عند ذكره صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الجملة، وتتأكد متى؟ عند ذكره، إذا ذكرته فقل صلى الله عليه وسلم. وفي التشهد الأخير من كل صلاة نافلة أو فريضة، التشهد الأخير الذي منه تسلم وتخرج من الصلاة، ثم تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وجاء في فضلها، أي في شرفها وما أعد الله لأهلها من الفضل والخير، جاء فيها قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. الحسنة بعشر أمثالها. تريد أن يصلي عليك الله تهدد بالمدفع بجيوشك بماذا تفسد عليه العالم؟ هل من شأنك هذا يا عبد الله؟ كيف أصبحت أهلا لأن يصلي عليك الرحمن عز وجل بإيمانك وحبك لرسول الله وصلاتك وسلامك عليه؟ تصلي له على نبيه مرة يصلي عليك عشرة، تصلي عشرة يصلي مئة، تصلي مئة يصلي ألفا، تصلي ألفا يصلي مليونا. الحسن بعشر أمثالها. ما فهمتم ما رمزت إليه؟ من نحن حتى يصلي علينا الرب عز وجل؟ ولكن فضل الله عظيم. هدانا للإيمان فآمنا، وللإسلام فأسلمنا، وللعلم فعلمنا، وأصبحنا أن أحدنا إذا أراد أن يصلي عليه ربه وصلاة الله الرحمة والمغفرة لعباده. ولكن فضل الله عظيم. هدانا للإيمان فآمنا، وللإسلام فأسلمنا، وللعلم فعلمنا، وأصبحنا أن أحدنا إذا أراد أن يصلي عليه ربه وصلاة الله الرحمة والمغفرة لعباده نصلي له على نبيه مرة يصلي علينا بها عشرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء أي الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذا قال الله أكبر الله أكبر تقول أنت سرا الله أكبر الله أكبر. إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله تقولها أنت سرا. إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله تقولها أنت سرا لا جهرا. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي. إذا قال المؤذن حي على الصلاة ماذا تقولون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يستطيع أحد أن يأتي إلا بقدرة الله وتوفيقه له، ولا ينصرف أحد إلا إذا صرفه الله. لا حول ولا قوة، لا يتحول من تحول، ولا يقوى على الصلاة إلا من أقدره الله عز وجل. قال ثم صلوا علي، بعدما يؤذن المؤذن ونتابعه ويسكت ماذا نفعل نحن؟ نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا نقول؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة. ثم سألوا لي أي أطلبوا لي. منين؟ من رب تعالى. سألوا لي الوسيلة والفضيلة، أي قولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، فإن من فعل ذلك حلت له شفاعتي يوم القيامة. لا تفوتنا هذه أبدا، حلت له شفاعتي يوم القيامة. ما المراد من الوسيلة؟ درجة في الجنة ليس لأحد إلا له هو صلى الله عليه وسلم. نبينا يطلب منا هذا، سبحان الله، والله العظيم رسول الله يطلب منا أن نسأل له الله هذه الفضيلة وهذه الدرجة. الحمد لله، لو ما كنا مؤمنين مسلمين ما كنا أهلا لهذا الخير أبدا. حرمه البلايين من الإنس والجن. إن شاء الله تقومون بهذه، تأخذ صك بأن يشفع لك يوم القيامة وتدخل الجنة. إذا أخذ المؤذن يؤذن قول مثل ما يقول سرا، إلا إذا قال حي على الصلاة قل أنت لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح قل لا حول ولا قوة إلا بالله، خلص الصلاة الأذان صل على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي تصلى بها في كل صلاتك بالحرف الواحد، ثم قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، لا تستعجلوا، اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى الصلاة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ما المقام المحمود؟ هذا الذي يحمده عليه أهل الموقف كلهم، وهو الشفاعة العظمى. إذ علمنا أن البشرية في صعيدها في مجتمعها تذهب إلى آدم تطلب منه أن يشفع لها عند الله ليقضي بينها، فيرفض آدم ويحيلهم إلى نوح، ونوح يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيلهم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، وعيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، لعلمه بذلك في القرآن الكريم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام، هذا الموقف يحمد عليه أهل الموقف أجمعون، لأنه يشفع لهم لإنهاء الموقف والدخول إلى الجنة أو إلى النار. وها هو ذا صلى الله عليه وسلم يطلب منا هذا، عرفتم، ويجعل لذلك جائزة عظيمة، وهي أن تنالك شفاعته يوم القيامة. نعجز أن نفعل هذا؟ إذا أخذ المؤذن نؤذن، فرغ نصلي على النبي الصلاة الإبراهيمية، ثم نسأل الله لنبينا الوسيلة الفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا. والآن المواطن التي تستحب فيها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال إن هناك مواطن كثيرة تستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نجملها إزاء النقاط الآتية. أولا قبل الدعاء وبعده. إذا أردت أن تسأل الله ماء وأنت عطشان ابدأ بالصلاة على النبي، ثم اسأل الماء واختمها بالصلاة على النبي. أردت أن تدعو لميتك بالمغفرة والرحمة، أبدأ بالصلاة على النبي، لما تفق من دعائك صل على النبي. هذا معنى بين الصلاتين، قبل الدعاء وبعده. فالداعي المسلم يبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء من الخير، ثم يختم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والإجابة محققة، لأن الله ما يقبل الدعاء الأول والأخير ويقبل الوسط، تعالى الله عن ذلك. قال لما ورد: والدعاء بين الصلاتين، لقوله لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الصلاتين علي لا يرد، الدعاء بين الصلاتين علي لا يرد، أي ما يرده الله عز وجل، بل يعطيك ما سألته. وهكذا دائما وأبدا نفتتح دعانا بحمد الله وثنى عليه، ثم نصلي له على نبيه، ثم نسأل حاجاتنا، ثم نصلي له على النبي حتى يعطينا سؤلنا. تعلمنا هذا من الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: ولقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئا فليبدأ بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليسأل، فإنه أجدر أن ينجح أن يفوز فيه باستجابة دعائه، أجدر أن ينجح في استجابة دعائه. ماذا قال ابن مسعود؟ تريد أن تدعو؟ أبدأ بحمد الله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، واثني علي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ادعو واطلب ما شئت من الخير، ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ليسأل، فإنه أجدر أن ينجح أن يفوز باستجابة دعائه. ثانيا: يوم الجمعة وليلتها، يوم الجمعة وليلة الجمعة يستحب فيهما الصلاة كما علمتم، إذا والنسائي بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وورد ليلتها أيضا. يستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها التي بعد الخميس، والإكثار عرفتم كم؟ 3 مرات، هذه الكثرة، أقلها 300. قال ثالثا: عند سماع ذكره، إذا سمعت من يقول محمد قل أنت صلى الله عليه وسلم، سمعت من يقول رسول الله قل صلى الله عليه وسلم، سمعت من قال أحمد قل صلى الله عليه وسلم. عند سماع ذكره أو كتابته، إذا كتبت إن النبي اكتب صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله اكتب صلى الله عليه وسلم، ولا تكتفي بالصاد أو صل عما، هذه المستشرقون هم الذين سنوها لنا، المستشرق ما يريد أن يقول صلى الله عليه وسلم، فإذا كتب رسول الله يكتب صلعة أو يكتب صاد فقط، هو خير ممن لا يكتب، على الأقل يعلمنا ينبهنا. فهمتم هذه؟ قال: عند سماع ذكره أو كتابته لحديث رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل علي الذي تقدم. ثالثا: عند دخول المسجد، أي مسجد في قريتك في المدينة، أي مسجد، بأن تقول عند دخولك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. عند خروجك من المسجد كذلك، قدم رجلك اليسرى وقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب فضلك. مرة ثانية: تستحب الصلاة عند دخول المسجد بأن يقول العبد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج ماذا يقول؟ يقول كذلك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب فضلك. عند الدخول يقدم رجله اليمنى أو اليسرى، اليمنى والله، وعند الخروج اليسرى، لأن الدخول في رحمة الله يبدأ باليمنى ولا باليسرى، والخروج إلى مهاوي ومهالك وحروب الشيطان يقدم اليسرى إلى اليمنى، قدم اليسرى. هذه التعاليم من أين جاءت؟ هذه من صاحب القبر صلى الله عليه وسلم، لا تقال بالرأي هذه. قال سادسا: وبعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة، صلاة الجنازة أولا تكبر وإلى لا، ثم تحمد الله وتثني عليه بأن تقرأ الفاتحة كذا، بعد قراءة الفاتحة أو ثنائك على الله تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف إذ الأولى يقرأ بعد الفاتحة والثانية يصلى بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، الصيغة ذيك المعروفة، كما في التشهد الخير من كل صلاة فريضة أو نافلة. من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي عند صلاة الجنازة، رجل أو امرأة أو رجال تقول الله أكبر وتقرأ الفاتحة أو تحمد الله وتثني عليه، ثم تصلي تكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكبر وتدعو لميتك. وأخيرا قال صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا بها. قال قد ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صيغ كثيرة نحو من 30 صيغة، بعضها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها مأثور عن السلف الصالح، وبعضها محدث مبتدع. ما عندكم صلاة محدثة مبتدعة؟ عندنا صلاة الفاتح هذه معروفة عند أهل العلم أنها مبتدعة ومحدثة وليست من السنة في شيء، وقلنا يحرم أن نصلي بها على نبينا أو نقرها لأنهم كذبوا على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين وفضلوها على القرآن العظيم، وهي مكر من الثالوث ليصرف الناس عن القرآن فيقول هذه صلاة الفاتح تعدل 6000 ختمة من القرآن، من يبقى يصلي يقرأ القرآن بعد هذا؟ ثم قالوا الرسول أعطاها للسيد الرفاعي يقظة، أعوذ بالله، فالقرن العاشر خرج الرسول وأعطى الصلاة للرفاعي، قالوا نعم يقظة لا مناما، ومدت الأمة أعناقها وصدقت، عجب هذا عجب، لما ما خرج رسول يوم كانت الفتنة هنا، لما ما خرج يوم ضرب عمر ضربه المجوسي، لما ما خرجت ما خرج رسول لفاطمة وهي تبكي، ويخرج في القرن العاشر ويعطي الصلاة الفاتحية وقبلها المسلمون. لا إله إلا الله، كذبوا على الله على رسوله على المؤمنين، فضلوها على القرآن ليصرفوا الناس عن تلاوة القرآن، أيما عاقل يقال هذه تعدل 6000 ختمة، ما هو في حاجة إلى أن يتعب يقرأ القرآن 6 أشهر حتى يكملها، يصلي مرة واحدة عنه. والله لمن أجل صرف المسلمين عن القرآن، وما زال بعض الغافلين غافلين. وهكذا كل صلاة محدثة لا نلتفت إليها ولا نصلي بها، يكفينا ما علمنا الرسول وما ورد عن أصحابه وسلف الأمة. قال ونظرا لذلك فإننا نكتفي بذكر أعلى الصلاة وذكر أدناها، نكتفي بذكر أعلى الصلاة وأفضلها وأدناها وأقلها. فأعلى الصلاة ما هو؟ ما علمتم أعلى الصلاة وأفضلها على الإطلاق؟ الصلاة الإبراهيمية، وهي قولنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه التي علمها هو بنفسه أصحابه. قال وأدنى الصلاة أقلها اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، أصغر صلاة اللهم صل على محمد وسلم تسليما، أخذا من قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كيف نقول؟ نقول صلى الله عليه وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وسلم تسليما، وإن زدت وآله أفضل، وإن زدت وصحبه أفضل، وإن زدت وأزواجه وذريته كله خير، لكن أصغر صيغة اللهم صل على محمد وسلم تسليما. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.